يحل أم لا على قولين. اقرأ بماي. أحسن الله إليكم شيخنا. ده المجلد الثالث، عفوا أنا جبت مجلد غلط. على قولين أحدهما ذلك حلال. حق أبا سيدنا، بس جبت مجلد غلط. اختلف العلماء رحمه الله تعالى فيما اذا ارسل الحكم المباركه له بإساءة أهله ولم يجرحه او صدمه وهل يحل ام لا على قولين، احدهما ان ذلك حلال لعموم قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم، وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم، وهذا قول حكاه الاصحاب عن الشافعي رحمه الله وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي. قلت وليس ذلك بظاهر من كلام الإمام من كلام الشافعي في الأم والمختصر، فإنه قال في كلا الموضعين يحتمل معنيين ثم وجه كل منهما، فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنه، اللهم إلا أنه في بحثه للقول بالحل رشحه قليلا ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به، والقول بذلك عن الحل نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه ولم يذكر غير ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم، وهذا غريب جدا وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه. والقول الثاني الحمد لله والقول الثاني أن ذلك لا يحل، وهو أحد القولين عن الشافعي في الحامل. والقول الثاني أن ذلك لا يحل وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه الله، واختاره المزني وظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضا والله أعلم. ورواه أبو يوسف ومحمد بن أبي حنيفة، وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهذا القول أشبه بالصواب والله أعلم. أبي حنيفة نعم رواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة. ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة، وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم، وهذا القول أشبه بالصواب والله أعلم، لأنه أجرى عن القواعد الأصولية أجرية عن القواعد الأصولية الأصولية عن ولا على لأنه أجرى عن القواعد الأصولية وآمسه بالأصول الشرعية. واحتج ابن الصباغ له بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدنا فنذبح بالقصب، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، الحديث بتمامه وهو في الصحيحين. وهذا وإن كان واردا على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء عند جمهور من العلماء في الأصول والفروع، كما سئل عليه السلام عن البتع ونبيذ العسل فقال كل شراب أسكر فهو حرام، فيقول فقيه إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل، وهكذا هذا كما سألوه عن شيء من المذكات فقال لهم كلاما عاما يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره، لأنه عليه السلام كان قد أوتي جوامع الكلم. إذا تقرر هذا فما صدمه الكلب أو غمه بثقله ليس مما أنهر دمه أو أنهر دمه فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. فإن قيل هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء لأنهم إنما سألوه عن الآلة التي يذكى بها ولم يسألوه عن الشيء الذي يذكى، ولهذا استثنى من ذلك السن والظفر، حيث قال ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه وإلا لم يكن متصلا، فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة، فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم. فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضا، حيث يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ولم يقل فاذبحوا به،

صحيح البخاري أحسن الله إليك. وروى ابن برضه من طريق إبراهيم بن يزيد عن رقبة عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن عبد الرازق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج درجاتي ممن تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طائرا. وقال مجاهد في قوله: وأن تستقسموا بالأزلام، قال: يا سيام العربي وكعاب فارس والروم كانوا يتقامرون. يقصد بالكعاب النرجير، وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة بالضبط للقمار في نظر نرد. نرد اه حجر نرد. اي نعم زهر. الله إليك. اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار أخرى، والله أعلم. فإن الله سبحانه قد قارن بينها وبين القمار وهو الميسر، فقال في آخر سورة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى قوله منتهون. وهكذا قال هاهنا: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك. فقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيارة في الأمر الذي يريدونه، كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة بالأمور كلها، عفوا، يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين في غير من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك علمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير خير حيث كان ثم ردني به. لفظ أحمد. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموال. وقوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم. وهكذا روي عن عطاء بن ابي رباح الوسطي ومقاتل محينا. وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الشيطان قد يئس ان يعبد المصلون في جزيره العرب، ولكن بالتحريش بينهم. ويحتمل ان يكون المراد انه يئس من مشابهه المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفه للشرك واهله. ولهذا قال تعالى امرا لعباده المؤمنين ان يصبروا ويثبتوا في مخالفه الكفار ولا يخافوا احدا الا الله، فقال: فلا تخشوهم واخشون، أي لا تخافوهم في مخالفاتكم إياهم، واخشوني أنصركم عليهم أبا أنصركم عليهم وأبيد أبيد وأبيدهم أنصركم عليهم وأبيدهم وأظفركم بهم وأشفي. هو شوية رفع وشوية نصب. طيب. أنصركم وأبدهم وأظفركم بهم وأشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا. في الدنيا والآخرة عفوا. وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل الله تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما حل ولا حرم إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم الدين تمت عليه النعمة. ولهذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم. فإن الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه، عفوا،

ولا الحماني على طول. قال حدثنا قيس بن ربيعة عن إسماعيل بن سلمان أم سليمان عن أبي عمر البزار عن ابن حنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن قائم عشية عرفة اليوم أكملت لكم دينكم. وقال ابن جرير حدثنا أبو عمرو إسماعيل بن عمرو السكوني قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا ابن عياش قال حدثنا عمرو بن قيس السكوني أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع هذه الآية فلا ينزع اليوم أكملت لكم دينكم حتى ختمها. فقال نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. وروى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن موسى بن دحية عمرو بن موسى بن وجيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموقف. لما مروى ابن جرير وابن مردوية والطهراني من طريق ابن ريعة عن خالد بن أبي عمران عن حناش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وفتح بدرا يوم الاثنين وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين اليوم أكملت لكم دينكم ورفع الذكر يوم الاثنين فإنه أثر غريب. وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين اليوم أكملت لكم دينكم ورفع الذكر يوم الاثنين فإنه أثر غريب وإسناده ضعيف. فقد رواه الإمام أحمد قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حناش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبي يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين ووضع الحجر الأسود يوم الاثنين. هذا لفظ أحمد ولم يذكر نزول المائدة يوم الاثنين فالله أعلم. ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم فاشتبه على الراوي والله أعلم. وقال ابن جرير وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس. ثم روى من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اليوم أكملت لكم دينكم يقول ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس. قال وقد قيل إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى حجة الوداع. ثم رواه من طريق أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس أنه قال طيب عن ربيع بن أنس قلت وقد روى ابن مردوية من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم حين قال لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداع. ولا يصح هذا ولا هذا بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها نزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسمرة بن جندب رضي الله عنهما وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشة بن غير واحد من الأئمة والعلماء. واختار ابن جرير الطبري رحمه الله. وقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقول طيب أي فمن احتاج إلى تناول أي فمن فمن يحتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله والله غفور رحيم له. يا عم امشي بقى ده سنتر هنا. الله مستعان والله غفور رحيم له ربنا يرزقه لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصعيد بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لفظ ابن حبان. وفي لفظ لأحمد من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. ولهذا قال الفقهاء قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان، وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال. نعم شيخ، إذا خاف على مهجته، إذا خاف مش نفسه، لا مهجته، نعم، وهو ما إذا خاف على مهجته ولم يجد غيرها، وقد تلف. مش نعم خاف على مهجته التلف، فين دي بقى؟ خاف على مهجته التلف ولم يجد غيرها، بدل نفسه، مهجته التلف ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال. واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد قدر ما يسد به الرمق، أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود، على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدا وهو محرم أن يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضمن بدله، على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه 3 أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. وقد قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها لا ده أكيد مسجل حاجة، ده مش بني آدم بيتكلم، مش بقدر لا ده جايين يشتروا مش. طيب قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها. تفرد به أحمد من هذا الوجه وإسناده وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين. وكذا رواه ابن جرير عن عبد الأعلى بن موصل عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاعي به، ولكن رواه بعضهم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن مسلم بن يزيد عن أبي واقد به، ومنهم من رواه عن الأوزاعي عن حسان عن مرثد أو أبي مرثد عن أبي واقد به. ورواه ابن جرير عن هناد بن سري عن عيسى بن يونس عن حسان عن رجل قد سمي له فذكره. ورواه أيضا عن هناد عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان مرسلا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن عون أنه قال وجدت عند الحسن كتاب سامورة فقرأته عليه فكان فيه ويجزي من الاضطرار غبوق أو صبوح. حدثنا بكر بن قال حدثنا هشيم عن الخصيب بن زيد التميمي أنه قال حدثنا حسن وأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى يحل الحرام؟ قال فقال إلى متى يروى أهلك من اللبن أو تجيء امرأتهم، إلى متى يروى أهلك أو تجيء ميرتهم. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سالمة عن ابن إسحاق أنه قال حدثني عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة بن زبير عن جدته أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في الذي حرم الله عليه والذي أحل له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحل لك الطيبات ويحرم عليك القبائث إلا أن تفتقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى تستغني عنه. فقال الرجل وما فقري الذي لا يحل لي وما غناي الذي يغنيني عن ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت ترجو غناء تطلبه فتبلغ من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه. فقال العربي ما غنائي ولا ما غناية الذي أدعه إذا وجدته؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا رويت أهلك غبوقا من الليل فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك فإنه ميسور كله فليس فيه حرام. ومعنى قوله ما لم تصطبح يعني به الغداء والغذاء بالدل، وما لم تغتبح الغداء اللي هو الصبح شربة الصباح، وما لم تغتبح يعني به العشاء، يبقى غداء وعشاء، أو تحت في مش الغداء بتاعنا الأيام دي. لا الغداء اللي هو الفطار عندنا، والعشاء أيام اللي هو نعم الغداء عندنا. بعدين خلاص عشيك. بقى بيناموا، بس مفيش العشية اللي هو من الظهر للمغرب. أحسن الله إليك. أو تحت في أوبق لن فشأنكم بها فكلوا منها. وقال ابن جرير يروى هذا الحرف يعني قوله أو تحتفئوا على أربعة أوجه. تحتفي تحت تحفئ تح فأو بالهمزة، وتحتفي أو لا وتحتفي يو، تحتفئوا بالهمزة وتحتفئوا بالمسهل يعني الأولى همزة وبعدين واو. والثانية ياء لا عفوا يا سيدنا، الأولى تاء حاء تاء. الهمزة. أيوة لا اصل انا عندي تاء واحده بس. تحتفي او، تحتفي او بالهمزه، وتحتفي يو بالياء والحاء، وتحتفوا بتشديد، أربعة أوجه، تحتفئوا بالهمز وتحتفيوا بتخفيف الياء والحاء، وتحتفوا بتشديد الفاء، وتحتفوا بالحاء وبالتخفيف، تشديد الفاء. ويحتمل الهمز. طب عفوا يا سيدي، وتحتفوا قال ابن بتشديد جرير، الفاء. اسمعني اسمعني. قال ابن جرير يروى هذا الحرف يعني قوله أو تختفئ بقلا على هي في أربعة خاء، أو خاء خاء. انا عندي كله حاء. عفوا سيدي، بس هو يقول بعد كده بتخفيف الياء والحاء، يعني بتخفيف الياء وبالحاء، يبقى الأولى بالخاء فعلا. تختفيوا تختفيوا وتحتفيوا وتحتافوا وتحتفوا. أنا نشوف الطبري بقى نفسه. يا سلام ده على العظيم. ها خلاص دي نص ابن جرير يا سيدي، يقول أنا سخت على المجموعة. ايوه هي بالحاء المهمله كلها. احسن الله اليك. احتمل النقل. اقرا تاني. وقال ابن جرير روى هذا الحرف. حاضر، كذا رواه في التفسير. فضلت قرات النص. كذا رواه في التفسير. حديث اخر. قال أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفاضل بن ذكين قال حدثنا وهب بن عقبة العامري قال سمعت أبي يحدث عن النجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟ قلنا نصطبح ونغتبق. قال أبو نعيم فسره لعقبة قدح غدوة وقدح عشية. قال ذاك وأبي الجوع، وأحل لهم الميتة على هذه الحال. تفرد به أبو داود وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئا لا يكفيهم، فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم. وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع، ولا يتقيد ذلك بسد الرمق، والله أعلم. حديث آخر. قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سماك عن جابر، عن جابر بن سمرة ولا عن سمرة، أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال له الرجل إن ناقتي ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها ولم يجد. جابر سمر ابن صفي. البقى من العين.